الشيخ قال الله عز وجل والله خلق لكم ما في الأرض جميعا. والله خلق لكم ما في الأرض جميعا، المقصود يعني الله عز وجل خلق يعني المسلمين، والله يشمل لكل بشر للناس، الخطاب للناس جميعا. السياق سياق الامتنان، وهذا السياق الامتنان يفيد جواز الاستعمال والمنة هذه لكل الناس المؤمن والكافر. شيخ ما الفرق بين الآية وسياق الامتنان؟ يدل على جواز الاتفاق.